السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو المجلس 33 من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة اعتقاد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى للإمام أبي الحسن الهكاري الشافعي رحمه الله تعالى وطيب الثرى. وكنا قد وصلنا إلى قول الإمام رحمه الله تعالى: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن الجنة حق، وأشهد أن الجنة حق. وتكلمنا عن شروط لا إله إلا الله وفضل هذه الكلمة المباركة التي هي كلمة النجاة التي جعلها الله عز وجل، جعل فيها خير الدنيا وخير الآخرة. انتقل بنا الإمام رحمه الله تعالى إلى قضية أخرى، وهي قضية الإيمان بالجنة والإيمان بالنار. والإيمان بالجنة والنار من الواجبات، من الواجبات التي يجب على الإنسان الإيمان بها، وهي تندرج تحت الأصل والركن السادس أو الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما فيه، بكل ما فيه من الموت ومقدماته والقبر وعذابه ونعيمه وما يجري فيه والبعث والنشور والقيامة والصراط، حتى يستقر بالعبد مآله في النهاية في جنة أو في نار. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما فيه، ومما فيه الجنة والنار. وهذا معتقد أهل السنة خلافاً لأهل الضلال الذين ينكرون اليوم الآخر جملة، ينكرون اليوم الآخر جملة، الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فأنكروا اليوم الآخر جملة، وبناء عليه أنكروا الحساب وأنكروا البعث والنشور والجنة والنار. وهذا هو السبب الذي حملهم على العصيان، هذا هو السبب الذي حملهم على المعصية وجرأهم على مخالفة أمر الله، أنهم لا يؤمنون بالمرد والمرجع إلى الله تبارك وتعالى ولا بالجزاء، ولا بالجزاء، وهذا الذي جرأهم على معصية الله عز وجل. أما أهل السنة فيثبتون ذلك كلهم، لأن النصوص نطقت بذلك من القرآن والسنة. والجنة في اللغة، الجنة في اللغة هي الحديقة الملتفة ذات النخل والشجر، حديقة التي فيها شجر ونخل كثير، هذا يقال له جنة، والجمع جنان. وسميت جنة لأن الذي يدخل فيها يستر عن أنظار الناس أو عن نظر الناظر، يعني من الستر. وطبعا هذا مأخوذ حتى في المعنى الشرعي، لأن من دخل الجنة ستر، أي ستر من الفضيحة فلا يفضح بعدها. والجنة شرعا، الجنة شرعا التي تكلم الله عنها وتكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي الدار التي أعدها الله عز وجل في الآخرة جزاء لعباده المتقين، هي الدار التي أعدها الله في الآخرة جزاء لعباده المتقين، أعدها أجرا وثوابا لما قدموه في الحياة الدنيا من طاعة الله عز وجل فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر سبحانه وتعالى. الجنة والنار، الجنة والنار مخلوقة موجودة الآن، مخلوقة موجودة الآن، خلافا أيضا لأهل البدع الذين قالوا بأن الجنة لم تخلق وأن النار لم تخلق إلى الآن، وقالوا إن خلق الجنة الآن وخلق النار هذا من العبث الذي يتنزه عنه الله عز وجل. إذ كيف يخلق الله الجنة والنار ويعطلهما عن العمل؟ لأن الجنة والنار، الجنة دار جزاء المتقين يوم القيامة، والنار دار جزاء العاصين، وهذا يكون بعد القيامة، يعني لما تقوم القيامة ويجازى الناس بأعمالهم يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فإيجاد هاتين الدارين قبل هذا اليوم قالوا هذا من العبث، هذا من العبث، لأنه خلقهما وعطلهما عن المقصود بهما، فبناء على هذا قالوا الجنة ليست موجودة الآن والنار ليست موجودة الآن. أما المؤمن يعلم ويؤمن أن الجنة دار جزاء الله لعباده المتقين، وأنها مخلوقة خلقت، خلقها الله عز وجل وفرغ منها وأودع فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا فرغ منه كما قال الله عز وجل فيها أعدت للمتقين، أعدت بصيغة الماضي يعني أعدها الله وفرغ منها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة يعني فرغ منها، قال يا جبريل اذهب فانظر لما خلقت الحديث. فالجنة موجودة الآن، موجودة الآن، ونعيمها موجود الآن، وهي الدار كما قلنا التي أعدها الله لعباده المؤمنين جزاء وثوابا، وهي موجودة الآن تنتظر أصحابها، تتزين وتنتظر أصحابها وسكانها وأهلها في شغف وتلهف، تكاد من شدة شوقها إلى عباد الله المؤمنين أن تنادي عليهم كل يوم وكل ليلة أني قد اشتقت إليكم واشتقت إلى هؤلاء العباد الذين أطاعوا ربهم تبارك وتعالى واتبعوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فهي أشد شوقا للمؤمنين منهم إليها، أشد شوقا للمؤمنين منهم إليها. وكما قلت قد أعدت وتهيأت وفرغ الله عز وجل من هذا الأمر، قال الله عز وجل أعدت للمتقين، أعدت كما قلنا بصيغة الماضي يعني أعدها الله وفرغ منها، والإعداد هو التهيئة وإيداع أنواع النعيم في هذه الدار المباركة، فهي الآن مهيئة معدة لاستقبال عباد الرحمن. ولقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين صلى صلاة الكسوف لما كسفت الشمس في عهده، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، مد رسول الله يده في الصلاة مد يده كأنه يمسك شيئا وتقدم وتأخر وفعل هذا في أثناء الصلاة. فسأله الصحابة يعني عن سر حركاته هذه داخل الصلاة، يعني تقدم وتأخر وأمسك شيئا كأنه يمسك شيئا بيده، فسأله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة. إني رأيت الجنة، يعني الجنة لو لم تكن مخلوقة، ما الذي رآه رسول الله؟ ما الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، أي من العنب يعني، ولو أخذته، يعني لو قدر أن رسول الله أخذ هذا القطف من العنب لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، يعني لظل الناس يأكلون منه ما بقيت الدنيا قائمة. ورأيت النار، ورأيت النار، بإذن النار أيضا موجودة، الجنة موجودة والنار أيضا موجودة. ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا قط أفظع، يعني ما رأى رسول الله منظرا أبشع من هذا المنظر. ورأيت أكثر أهلها النساء، رأى أكثر أهل النار النساء، ورأيت أكثر أهلها النساء، عافانا الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من ذلك. فالله عز وجل هيأها لعباده أي الجنة، فطوبى لمن دخل وهنيئا لمن فاز بهذه الجنة التي أخبر فيها أو أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل ما في الجنة مما يتخيله الإنسان إنما هو على خلاف ما يدور في رأسك، وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وليس في الجنة، لأنك تقرأ في القرآن النخل والرمان والأعناب والفواكه، هذه أسماء موجودة في الدنيا، النخل موجود والبلح موجود والرمان والعنب والتين والزيتون، هذا موجود في الدنيا، هذا نأكله في الدنيا. الجنة فيها هذه الأسماء، قال رسول الله كما في حديث ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني إنما الذي في الجنة من النعيم يشارك ما في الدنيا في مجرد الأسماء فقط، أما الجواهر والحقائق فهذه لا يعلمها ولا يدركها إلا الله الذي خلقها سبحانه وبحمده. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أخذته، يعني العنقود الذي رآه من العنب، قال: ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. فأي عنقود عنب الآن يأكل منه الناس إلى فناء دنياهم؟ فليس في الجنة مما في الدنيا إلا أن يشارك في الأسماء فقط، أما الحقائق فهذه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وكما أن الجنة مخلوقة، وهذا معتقد أهل السنة، وأنها موجودة الآن، وهذا معتقد أهل السنة خلافا لأهل الضلال من الدهريين الذين أنكروا وجودها الآن وقالوا لا جنة ولا نار ولا يوم آخر ولا شيء من هذا، أيضا أهل السنة يؤمنون بخلود الجنة، وأن الجنة لا تفنى وأن النار لا تفنى، وهذه أيضا من المسائل التي خالف فيها بعض أهل الضلال ممن ينتسبون إلى أهل القبلة أهل السنة فيها، وقالوا أيضا إن من الظلم بقاء الجنة أبدا وبقاء النار أبدا طب لماذا يكون من الظلم؟ قالوا: لأن العاصي الذي كفر بربه والذي عصى واستحق النار بمعصيته، كم سنة عصاها؟ كم سنة؟ 20 سنة؟ 30 سنة؟ 100 سنة؟ ما في أحد من أول ما يبلغ ويكلف إلى أن يموت يبلغ هذه المدة، يعني نفترض أنه من أول ما كلف وبلغ إلى أن مات عاش 1000 سنة، نفترض هذا جدلا، يعني رجل عصى ربه 1000 سنة، أفيعقل أو أيليق على على عدل الله عز وجل أن يعذبه في النار إلى ما لا يعلمه إلا الله بدون انقطاع عذاب؟ بدون انقطاع عذاب. رجل عصى ألف سنة، عصى ألف سنة، يعاقب ألف سنة في النار ثم يخرج، أو يعني يرى الله فيه ما يرى. أما أن يظل في النار خالدا لا يخرج منها أبدا، هذا ظل، هذا ظل. والمؤمن الذي أطاع الله 20-30 سنة يظل منعما في هذا النعيم إلى ما لا نهاية. فبناء على هذا الفهم الشيطاني الذي ألقاه الشيطان في قلوب هؤلاء، ونحن قلنا إن هؤلاء من كثرة قراءاتهم للفلاسفة لوست عقولهم، لوست عقولهم، فقالوا بفناء الجنة وبفناء النار. قالوا إن أهل الجنة إذا فصل الله القضاء بين الناس يوم القيامة واستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، يمكثون مدة كل في مكانه إلى أجل مسمى يعلمه الله تبارك وتعالى، إلى أجل مسمى يعلمه الله تبارك وتعالى. هل هو 50,000 سنة المشار إليها في الآية أو أكثر؟ يبلغ مدة معينة ثم يفني الله الجنة وأهلها والنار وأهلها، يقول لها كوني ترابا، كوني ترابا. هذا كلام أهل البدع، هذا كلام أهل البدع. أما أهل السنة، أما أهل السنة فيقولون إن الجنة والنار لا تفنيان، لا تفنيان. فالجنة دار نعيم ولا تفنى، ولا تفنى، لا يفنى نعيمها، لا يفنى نعيمها. قال الله عز وجل، والله عز وجل سماها جنة، جنة عدن، جنات عدن. والعدن في اللغة هو الإقامة، يقال عدن في المكان يعني أقام فيه فلم يتحول عنه، وهذا معنى العدن، ومنه يقال عدن التي هي في اليمن، يعني أن من استوطنها وسكنها أحبها فلا يتحول عنه. فالعدن أو العدن هو الإقامة في المكان واللزوم بدون تحول أو بدون وجود نية التحول عن هذا المكان. فالجنة قلنا خالدة، حكم الله عز وجل عليها بالبقاء، أي لا تفنى وإن كان كل شيء يفنى. فكل نعيم في الدنيا يفنى، كل نعيم في الدنيا يفنى، وكل نعيم في الدنيا مآله إلى فناء مهما كبر وعظم وتمكن منه صاحبه وقدر عليه أهله. ولذلك سمي كل نعيم في الدنيا بالعرض، العرض، العرض يعني الأشياء التي يتقلب فيها الإنسان، تمام؟ فسمي ما في الدنيا من النعيم والبلاء عرض، أعراض يتقلب فيها الإنسان في الفقر والغنى، في الصحة والمرض ونحو ذلك، في السرور والحزن، هذه كلها أعراض يتقلب فيها الإنسان وليست دائمة، إنما هي تفنى، هي تفنى. قال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان، كل من عليها فان، أي كل من على الأرض فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما معنى ويبقى وجه ربك؟ أيوة، يفنى كل من عليها فان خلاص. أنا أسأل ويبقى وجه ربك، يعني ويبقى وجه ربك، أعكس. قلنا هذا كلام، الكلام أنتم قلتوه الآن، هذا كلام الجهمية، هذا كلام الجهمية مش كلام أهل السنة. اللي بيفسر الوجه هنا في الآية بالذات هذا كلام الجهمية الذين ينفون صفات الله عز وجل، تمام؟ ويبقى وجه ربك، يبقى وجه ربك، أن الله له وجه، له وجه سبحانه وتعالى لا يشبه وجوه المخلوقين، تمام؟ أما للذات دي نثبتها إزاي؟ نثبتها باللازم، نثبتها باللازم مش بالنص، واخد بالك؟ لو أنتوا عارفين زمان، ولا ما كانش فيه زمان لسه؟ ما كانش فيه زمان، واخد بالك؟ اكتب القاعدة دي عندك كده، وهذه قاعدة في باب الصفات، في باب الصفات، وهي قاعدة الإضافة، وهي قاعدة الإضافة. المضاف إلى الله نوعان، أي شيء يضاف إلى الله لا يخرج عن نوع من اثنين. المضاف إلى الله نوعان، الأول إضافة معاني، إضافة معاني، زي عزة، عزة الله، قدرة الله، رحمته ونحو ذلك، كلامه. المضاف إلى الله نوعان، الأول إضافة معاني، إضافة المعاني إلى الله لا تكون إلا إضافة صفة لموصوف، لا تكون إلا إضافة صفة لموصوف، واخد بالك؟ يبقى لما يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي، يبقى العزة والجلال دي إيه؟ وصف، وصف، وصف لازم لله عز وجل صاحب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فإضافة المعاني إضافة صفة الموصوف، لا تكون إلا إضافة صفة الموصوف. وهذه أهم قاعدة في باب الأسماء والصفات على الإطلاق. لو فهمت القاعدة، هذه القاعدة هينحل عندك كثير من الإشكالات في باب الأسماء والصفات. النوع الثاني إضافة أعيان، إضافة أعيان، أعيان يعني أجسام، يعني إضافة الأعيان تنقسم إلى صورتين. الصورة الأولى أعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج، أعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج، يعني إيه لا تنفصل بنفسها في الخارج؟ يعني متصلة بالذات، متصلة بالذات، واخد بالك معي؟ زي الوجه، زي العين، اليد، القدم. طبعا القاعدة، القاعدة عامة يا اخواننا، مش خاصة بالله يعني، تمام؟ هذا المضاف إلى أي ذات، هذا المضاف في لغة العرب، دي قاعدة متفق عليها عند العرب، وليس المقصود بها في حق الله يعني، إنما في حق الذوات كلها. فالمضاف النوع الثاني إضافة أعيان، أعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج، يعني لا تنفصل عن الذات. يعني الإنسان عمرك كنت ماشي في الشارع كده مثلا، شفت مثلا وجه لوحده؟ ما حد شاف وجه ماشي لوحده كده في الشارع، إنما لابد من الوجه فيه ذات، في هذا الوجه وجه لها. هذا النوع أو هذه الصورة حكمها حكم الحالة الأولى، لا تكون إلا إضافة صفة لموصوف. فلما نقول ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك، يبقى ويبقى وجه ربك المقصود به الوجه، لأن لو المقصود به الذات لكانت الآية إيه؟ ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، تمام؟ إنما ويبقى وجه ربك ذو، لأن ذو هنا وصف للوجه، تمام؟ فلو كانت الآية ويبقى وجه ربك وكان المقصود بها الذات لكانت الآية ذي الجلال والإكرام، واخد بالك؟ وكانت على الإضافة وليست على الوصف، واخد بالك معي؟ فإضافة الأعيان للذات دي لا تكون إلا إضافة صفة الموصوف. لما نقول يد الله، وجه الله، عينه سبحانه وتعالى، قدمه، أصابعه، هذه كلها إضافة صفة الموصوف، هذه كلها إضافة صفة الموصوف. أهل السنة يثبتون الأصابع لله، القدم لله، العين لله، الوجه لله، يثبتون هذا كله لله، وجاءت به النصوص، وجاءت به النصوص. النوع الثاني من أنواع أو الصورة الثانية من إضافة الأعيان، أعيان تنفصل بنفسها في الخارج، أعيان تنفصل بنفسها في الخارج، هذه إضافتها إلى الله إضافة تشريف، اللي هي زي بيت الله، ناقة الله، عبد الله، عباد الرحمن، دول كلهم إيه؟ بينفصلوا في الخارج عن الله عز وجل. فإضافة هذه الأعيان إلى الله إضافة تشريف، إضافة تشريف وليست إضافة صفة لموصوف. فلما نقول الآن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، الآية دي نثبت منها إيه؟ نثبت منها أصالة ابتداء صفة الوجه. اوعى تكلم في الذات دي خالص الآن، نثبت منها صفة الوجه ده أولا. النص ده لا يفهم منه ولا يستدل به إلا على هذا المعنى، يفهم منه إثبات صفة الوجه لله. طب الذات تأتي باللازم بي، تأتي بالقاعدة اللي انت خدتها الآن دي، أن الوجه عين لا تنفصل بنفسها فين؟ في الخارج. فاحنا لما نثبت الوجه بلازم إثبات الوجه نثبت الإيه؟ الذات. نثبت الإيه؟ الذات. يبقى إثبات الذات من هذه الآية باللازم وليس بالنص، باللازم وليس بالنص. فالشاهد على ما نحن بصدده كل من عليها فان، يعني كل ما على الأرض والدنيا يفنى، من نعيم وعذاب ومن أعراض يفنى، ولكن نعيم الجنة لا يفنى ولا يزول، لا يفنى ولا يزول، فهو نعيم أبدي سرمدي شاء الله له الاستمرار والبقاء. فهذه الجنة لا يفنى نعيمها ولا يموت سكانها ولا يهرم، يعني ولا يشيب سكانها ولا تحيض نساؤها ولا يخرج منها عمارها ولا يصل الهم والحزن والغم إلى أهلها، نعيمها دائم غير مقطوع ولا ممنوع، نعيمها دائم غير مقطوع ولا ممنوع، كما قال الرجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ قال: صدقت. قال: وكل نعيم لا محالة زائل؟ قال: كذبت، إلا نعيم الجنة، إلا نعيم الجنة. ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ قال: صدقت. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام: وكل نعيم لا محالة زائل؟ قال: كذبت، إلا نعيم الجنة، فإنه لا يفنى، فإنه لا يفنى. قال الله عز وجل: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. وقلنا عدن يعني اللي هي دار الإقامة التي لا تحول منها، التي لا تحول منها، ومعناه الإقامة السرمدية التي لا يبغي بها أهلها أو لا يبغي عنها أهلها بديلا ولا يتحولون عنها، ولا يتحولون عنها بل ولا تفنى. سماها الله جنات عدن، أي دار إقامة أبدية سرمدية، تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها مش تجري في أرضها، الأنهار تجري من تحت الجنة، تجري من تحت الجنة، يعني أهل الجنة يرون الأنهار من تحتهم، من تحت بيوتهم ومن تحت أسرتهم، تمر من تحتهم أنهار الخمر وأنهار العسل وأنهار الماء وأنهار اللبن إلى غير ذلك، هذا كله يمر من تحت أنهار، من تحت مساكن الجنة. وأنهار الجنة تجري بدون أخاديد، تجري بدون أخاديد، يعني تجري بدون شطآن. عارفين أن كل ماء في الدنيا لابد له من ماسك يمسكه، لو البحر ليس له شطآن لفاض ماؤه، لفاض ماؤه. أنهار الجنة لا تمشي داخل شطآن، إنما تمشي هكذا، أمسكها الرحيم الرحمن تبارك وتعالى، كما هو معروف عند أهل السنة أن أنهار الجنة تمشي بغير شطآن، تمشي بغير شطآن كما ذكره ابن القيم، وستأتي الإشارة إليه. قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فادخلوها خالدين، يعني مقيمين لا تتحولون عنها أبدا، لا تتحولون عنها أبدا. ده أخوانا معتقد أهل السنة، أن الجنة لا تفنى ولا تبيد وأهلها لا يبيدون ولا يتحولون عنها. ففي الصحيحين أو عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بالموت، يؤتى بالموت يعني يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، يعني على صورة كبش أملح. والكبش الأملح اللي هو أبيض في بياض الملح، عشان كده سموه كبش أملح، يعني من شدة بياضه شبهوه ببياض الملح فيقال له كبش أملح، وهي ما تسمى الآن في أرض الجزيرة بالكباش الحرية، بالكباش الحرية، كبش أملح يعني في بياض الملح. يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون، يشرئبون يعني يرفعون رؤوسهم وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، هذا الموت، وكلهم قد رآه، يعني رآه أهل الجنة جميعا وعرفوا لأنهم زاقوه في الدنيا، قالوا: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح الموت، يأمر الله بذبح الموت، يذبح الموت يعني بين الجنة والنار. ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة، خلود فلا موت. فلو كانت الجنة تفنى، إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى هذا الكلام؟ لأن هؤلاء أهل الفساد يذهبون على طريقة أهل الضلال، يقول لك البخاري ومسلم رواه، يقول لك لا، البخاري ومسلم ده ما يلزموناش، خد بالك، البخاري ده كان رجل، كان رجل كويس ابن حلال، وكان يعني كان يقصد الإصلاح للجماعة بتوع زمان، لكن ليس كل ما في البخاري صحيح، صحيح، تمام. فهذا كلام أهل الضلال وكلام الزنادقة الذين يردون سنة النبي عليه السلام. فيقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، خلود فلا موت يعني لا موت، يعني بقاء لا ينقطع، بقاء لا ينقطع. ويا أهل النار، خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة، وسمي يوم القيامة الحسرة بسبب هذا الموقف، بسبب هذا، أو يعني مما فيه من حسرات أعظمها هذا الموقف، لأن هذه أعظم حسرة تنزل في قلوب أهل النار، هذه أعظم حسرة تنزل في قلوب أهل النار. لأن الإنسان يخنى يعني لو كان في عذاب، أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، وكان العذاب شديدا لكن له نهاية، له نهاية، فإن الإنسان يعني لو فشل أن يبحث عن شفاعات، أو يعني خاب دعاؤه وخاب رجاؤه وخاب وخاب وخاب، هناك أمد، هناك أمد ستنتهي فيه هذه المسألة ويضع العذاب أوزاره. أما أن يكون هذا بدون انقطاع، هذا هو عذاب النفس، عذاب النفس. فما يضرب على أهل النار من العذاب المعنوي أضعاف أضعاف ما يقع على أبدانهم من العذاب الحسي، من العذاب الحسي، العذاب المعنوي الذي يقع على أهل النار أضعاف ما يقع على أبدانهم من العذاب الحسي، كما قال النبي: يضرب على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب، حتى يعدل ما هم فيه من العذاب. بالك، وأنذرهم يوم الحسرة، وهذا حين تسكن الحسرة الكبرى قلوب أهل النار عياذا بالله، وتسكن الفرحة الكبرى قلوب أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، إذ قضي الأمر يعني ذبح الموت فلا موت، خلاص هو ذا الموت الذي كان يموت به الناس، ذبح الموت، لم يعد موت، فلا يموت هؤلاء ولا يموت هؤلاء. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، رغم أن الله أنذرنا بهذا وخوفنا، إلا أن كثيرا منا نسأل الله عز وجل يقصر ويعصي ويخالف. فيجب على المسلم وجوبا أن يؤمن بوجود الجنة وأنها دار النعيم، وأنها دار النعيم التي أعدها الله لعباده، وأنها لا تفنى ولا يفنى من فيها، وأن الله كتب عليها وعلى سكانها الخلود والبقاء، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي نقلها لنا السلف رضوان الله تعالى عليهم، خلافا لأهل الهوى الذين يتلاعبون بمثل هذه الأصول. لكن سؤال، أين مكان الجنة؟ أين الجنة الآن؟ إذا كانت الجنة مخلوقة الآن فأين هي؟ إن الجنة كما عرفنا وقدمنا الآن مخلوقة موجودة الآن، وهي موجودة الآن، لكن أين؟ قال العلماء موجودة في أعلى عليين، موجودة في أعلى عليين، وحق لها أن تكون كذلك، أن تكون في أعلى عليين، لأن أهلها لم يكن لهم عنوان في الدنيا إلا العلو، العلو بطاعة الله عز وجل، فجعل الله عز وجل هذا شأنهم في الآخرة، وجعل دار جزائهم دار علو، دار علو، كما ترفعت أنفسهم عن الشرك أن يقعوا فيه وفي مهاوي الكفر والإلحاد، وتعالوا وترفعوا عن المعاصي والمحرمات، كان العلو عن الدنس، كان العلو في الآخرة هو الجزاء، هو الجزاء. لذلك قال الله عز وجل: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، لفي عليين، يعني في أعلى عليين، هذا كتاب الأبرار. وكما روى الإمام أحمد وأبو داود وصححه العلامة الألباني في حديث البراء بن عازب الصحيح، قال: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، اللي هو المؤمن يعني، اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض، ثم أعيدوه إلى الأرض. فالجنة موجودة في السماء، موجودة في السماء، أعدها الله لأهلها، وهي موجودة في السماء السابعة، موجودة في السماء السابعة. نعيم الجنة قال فيه العلماء: أعد الله لعباده المؤمنين المخلصين في الجنة من الثواب العظيم والأجر الكبير جزاء إيمانهم وصدقهم وعملهم الصالح في الحياة الدنيا، أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فعند الشيخين في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لا رأته عين ولا سمعته أذن، بل ولا مجرد أن يخطر على قلبك، لأن حقائق ما في الجنة كل ما يدور بخلدك هي على خلاف، هي على خلاف، لا يعلم حقائق هذا إلا الله عز وجل، لا يعلم حقائق هذا إلا الله تبارك وتعالى. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. ثم قال، يعني اقرأوا إن شئتم، أو قال مصداقا لذلك: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، فلا تعلم نفس ما أخفي. طب لماذا أخفاه الله؟ الإخفاء هنا إخفاء تعظيم، إخفاء تعظيم، يعني فلا تعلم نفس ما أخفي من ضخامته وعظمته وجماله، فالإخفاء هنا إخفاء تعظيم لا إخفاء تحقير. والجنة كما قلنا فوق، فوق ما يخطر ببال الإنسان وفوق تصور الإنسان وإدراكه، ولا يحيط الإنسان بالجنة معرفة، ولا يمكن أن يتصور شيئا مما فيها مهما أوتي من أنواع النعيم في الدنيا ومهما أوتي من أنواع اللذات في الدنيا، فإن شعور الإنسان وإدراكه قاصر عن إدراك شيء، إدراك شيء، لا أقول ما في الجنة، بل إدراك شيء مما في الجنة، عن إدراك شيء مما في الجنة. هذا رسول الله يقول: ولو أخذت القطف من العنب لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ما بقيت الدنيا، هذا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله: لموضع صوت أحدكم في الجنة، العصا الإنسان بيمسك في يده ويضعه على الأرض. المكان اللي بتأخذ العصا ده في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي في الحور العين: نصيفها على رأسها، يعني خمارها على رأسها، خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وكما قال القائل في وصفهن: غادة ذات دلال ومرح، يجد الناعت فيها ما اقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب فالليس فيها مضطرح، زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها، وبخد مسكه فيه رشح، وهي تناديه بود خالص كلما هبت له الريح نفح، يا حبيبا لست أهوى غيره، بالخواتيم يتم المفتتح، لا تكونن كمن جد إلى منتهى غايته ثم جمح. يعني شمر شمر، فإن الجنة هي سلعة الله التي قال فيها ابن القيم رحمه الله: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لسنان، يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان، ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني، يا سلعة الرحمن ليس يصد عنها إلا كل كاذب متواني، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فالجنة هي السلعة التي عرضها الله عز وجل، وقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه سلعة الله، بأن لهم الجنة. فالجنة هي أعظم ما يصل إليه الإنسان من النعيم. قال ابن عباس رضوان الله عليه، والحديث أيضا رواه الإمام مسلم في الصحيح، قال في قوله: وأتوا به متشابها، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، قال: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء، لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء، هذا الذي يقع فيه التشابه فقط، أما في الحقائق والجواهر هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. الجنة طبعا فيها من أنواع النعيم وأنواع اللذات، فيها الظلال الوارفة والأشجار اليانعة والأشجار العالية الباسقة والثمار اليانعة، فيها الماء العذب الزلال، فيها أنهار من عسل مصفى، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. فعن شجرها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال: إن في الجنة لشجرة، إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، ما يقطع. إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، يعني يظل يسير في ظل هذه الشجرة 100 سنة وما يبلغ إلى منتهى الظل، وما يبلغ إلا منتهى الظل. وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا في الصحيح من حديث أبي سعيد قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر أو المضمر، تمام، وضبطان صحيحان، يسير الراكب الجواد المضمر يعني على أقصى ما يمكن أن يتخيل من سرعة، على أقصى ما يمكن أن يتخيل من سرعة، يسير في ظل هذه الشجرة 100 سنة، يسير في ظل هذه الشجرة، يقول يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها، 100 عام ما يقطعها. هذه شجرة واحدة، هذه شجرة من أشجار الجنة، الإنسان الراكب الجواد المضمر السريع يعد في ظلها 100 سنة، 100 سنة ما يقطع هذه الشجرة، ما يقطع هذه الشجرة. الجنة فيها غرف، فيها غرف ومساكن، ينزل فيها أهلها، ينزل فيها أهلها، كما روى الإمام مسلم في كتاب صفة الجنة من حديث أبي سعيد الخدري قال: إن أهل الجنة لا يتراءون، إن أهل الجنة، انتبه لهذا الحديث كده، إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف، أهل الغرف من فوقهم، إن أهل الجنة مش أهل الأرض، يعني أهل الجنة سكان الجنة ينظرون إلى أهل الغرف فوقهم، إلى أهل الغرف فوقهم. ما هي المسافة بيننا وبينهم أو بينهم وبين أهل الجنة؟ قال: كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. يعني بين أهل الجنة وبين أصحاب الغرف، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أفضل أهل الجنة نعيما، أهل الجنة يرون أهل الغرف من فوقهم كما ترى النجوم في السماء، بل ليس كما ترى النجم الظاهر الكبير، لا، كما ترى النجم البعيد الغابر الذي لا يرى منه إلا بصيص ضوء لشدة بعده، لشدة بعده. هذه المسافة كلها، هذه المسافة بين أهل الغرف وبين أهل الجنة، وبين أهل الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف أو أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم، لتفاضل ما بينهم. يعني شوف الأعمال الصالحة كم تفرق بين الناس، الذي عمل صالحا رفعه الله إلى أين، والآخر وإن كان صالحا أيضا لكنهم يتفاضلون فيما بينهم على حسب أعمالهم من الصالحات، لتفاضل ما بينهم. فالصحابة قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء، يعني الذي نراه في الجنة في بعد الكواكب والنجوم، هذه منازل الأنبياء، من يبلغ هذه المكانة إلا الرسل والأنبياء، هذه منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال: بلى والذي نفسي بيده، فقال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني هؤلاء الذين ترونهم الآن في أفق السماء الغابر كما تترون الكواكب الآن، ليسوا أنبياء ولا رسلا، إنما هم عباد من عباد الله، عباد من بيننا يصلون ويصومون، منهم من مات ومنهم من هو موجود ومنهم من يأتي. طيب، ما الذي قدمه؟ آمن بالله وصدق المرسلين، هذا الذي فعله، آمن بالله يعني اعتقد كل أصول الإيمان من قلبه وصدق الله وآمن بالله وصدق رسله. مسألة صعبة، المسألة دي فيها صعوبة، آمن بالله وصدق المرسلين. طب لما كل من يجي عند مسلمة من مسلمات الشريعة يقول لك: لا، الكلام ده ما يصحش، الكلام ده كاذب، الله يقول: ولله الأسماء الحسنى، يقول لك: لا، ملوش أسماء، ويبقى وجه ربك، يقول لك: ملوش وجه، سميع بصير، ملوش، لا بيسمع ولا بيرى. ازاي يا ابني؟ ما انت بتطمع في جنة ايه بقى؟ تطمع في رحمة ربك ازاي يعني؟ ايش اللي انت بتطمع فيه اصلا اذا كنت تنكر هذه المسلمات؟ بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فالجنة فيها اشجار، الشجرة الوحيدة أو الواحدة، يسير الراكب المجد الجواد المدمر السريع في ظلها 100 سنة ما يقطعه، وأهل الغرف فوق أهل الجنة كما بين الأرض والكواكب لعظمة ما قدموا، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. الله عز وجل جعل لأهل الجنة أشجارا وأنهارا ومنازل وغرفا يسكنونها، وجعل لهم سوقا، جعل لهم سوقا كل أسبوع يذهبون إليها، من أراد أن يذهب إلى السوق فليذهب، لكن سوق الجنة تختلف عن أسواق الدنيا، تختلف عن أسواق الدنيا. أسواق الدنيا الذين يلهسون وراءها وفيها إنما يصحبهم شيطان من شياطين الجن، لكن أسواق الجنة قلنا تختلف عن أسواق الدنيا، فإن أسواق الدنيا إنما يصحب أهلها يصحب أهلها المبادرين إليها الشياطين. فعن ميسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو عن ميسم قال: بلغنا أن رسول الله قال: إن الشيطان يغدو برايته مع أول من يغدو إلى السوق. أول واحد يطلع بالفجر يروح السوق، أول واحد ينزل السوق، هذا معه شيطان مقيد له طوال النهار برايته. بلغنا أن، وميسم هذا صحابي، أن رسول الله قال: إن الشيطان يغدو مع أول من يغدو إلى السوق برايته. هذه أسواق الدنيا، ولذلك علمنا رسول الله أن نتعوذ بالله إذا دخلنا هذه الأماكن، علمنا دعاء دخول السوق، وأن نتعوذ بالله من شر هذه الأماكن. أما أسواق الجنة فليس فيها شيء من ذلك، ليس فيها شيء من ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في كتاب صفة الجنة، قال: إن في الجنة لسوقا، إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، يعني سوق الجنة يوم الجمعة، يعني إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال لما يصل ويجتمع أهل الجنة في السوق، تهب ريح الشمال فتحسو في وجوههم وثيابهم، يعني تسير من تراب الجنة، أو تأتي الرياح نفسها إليهم فتحسو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا. يعني لما يذهبون إلى السوق، لما يذهبون إلى السوق، تخيل بقى، يعني قارن بين سوق الجنة وسوق الدنيا، يعني مروح النهاردة من سوق الدنيا شايل كذا وشايل كذا مما تشتريه، وعمال تتصبب عرقا، واخد بالك، وتوصل البيت تجرام الشيلة، وعمال تسب وتسخط لكل اللي في البيت، فاحوا اعملوا كذا إلى آخره. ها، هذا ليس فيها، كما قال النبي، كما قال جبريل للنبي عليه السلام: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا هم فيه ولا نصب، أو قال: لا صخب فيه ولا نصب. بالك معي؟ فهذا يختلف عن وضع أسواق الدنيا، عن وضع أسواق الدنيا. قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحسو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يعني تخيل، كلما خرج الرجل من بيته ورجع إلى أهله، رآها على صورة أجمل مما كانت عليه، ورأته على صورة أجمل مما كان عليه، بخلاف أهل الدنيا، بخلاف أهل الدنيا. إنسان يرى كل نساء الدنيا جميلات إلا امرأته، واخد بالك، وهذا من التسخط على نعم الله عز وجل. أهل الجنة رزقهم الله النعيم كله، رزقهم الله النعيم كله، ومن النعيم أنه دائما يترقى من فضل إلى فضل، ومن خير إلى خير، فلا يرجع أبدا إلى الوراء، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم. يعني الوالد الأب يكون صالحا، والولد يكون صالحا، لكن منزلة الأب في الجنة أعلى وأرفع من منزلة الولد. فإذا أراد الوالد أن يرى ولده أينزل له؟ لا، قال تعالى: ألحقنا بهم ذريتهم، يعني رفعنا إليهم أولادهم، وما ألتناهم، يعني وما أنقصناهم من عملهم من شيء، وما ألتناهم من عملهم من شيء. فيترقى من فضل إلى فضل، ومن خير إلى خير. والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. هذه عرائس الجنات. فيا باغي هذه العرائس، هذا أوان المهر، هذا أوان المهر، فهو المقدم. قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، أو غير آسن، الماء الآسن هو الماء المتغير، ماء الجنة لا يأسن، لا يتغير أبدا من ماء غير آسن، يعني لا يدركه التغير أبدا، كما يتغير ماء الدنيا. ماء الدنيا لو حبسته عن الحركة يوما واحدا، يوما واحدا يتغير لونه وطعمه وريحه، بخلاف ماء الجنة من أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. اللبن مع أنه من أفضل ما يمكن أن يشربه الإنسان في الدنيا، لكن لو أخر الإنسان شربه حصل في طعمه تغير، حصل في طعمه تغير، حتى إن العرب تسميه من أسماء اللبن الحازر أو الحازر، اللبن المالح يعني، صار فيه الحموضة التي يعني يتأفف الإنسان أحيانا من أن يتناوله، هذا في ألبان الدنيا. أما ألبان الآخرة لا يتغير طعمه. وأنهار من خمر، وأنهار من خمر، وخمر الجنة ليس كخمر الدنيا، لذلك قال رسول الله من شرب الخمر في الدنيا لا يطعمها في الآخرة، من شرب الخمر في الدنيا لا يطعمها في الآخرة. قال وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من عسل مصفى، ده مش هذه أخواننا مش مثلا يعني مثلا صفائح ولا براميل، هذه أنهار، أنهار تجري، يعني مثلا الإنسان يدرك أنهار من ماء، لكن تخيل أن يجري نهر من لبن، أن يجري نهر من عسل، أن يجري نهر من خمر، هذه أنهار تجري، هذه أنهار تجري، تخيل عمق الأنهار دي واتساعها الذي لا يعلمه إلا الله، وهذه أنهار لا تنقضي ولا تنتهي، تجري من تحت مساكن أهل الجنة. وقال تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون، كل ذلك تأكيد لخلود ما في الجنة من النعيم، مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنه، لا يصدعون يعني لا يصيبه الصداع. واحد لما يشرب الخمر في الدنيا عينيه تحول ويبربر وتبقى ايام ويعلم بها ربنا، خدك معي، وتنقلب كل الدنيا عنده. اما هؤلاء لا يصدعون، يعني لا يصيبه الصداع ولا يصاب باي تغير مما يستنكره العبد اذا شرب خمر الاخره. فهذا كله مما في الجنة من النعيم، في الجنة القصور والخيام. قال تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، يعني لهم غرف من فوقها غرف مبنية، يعني طوابق تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وقال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. الغرفة هذه التي ذكرها ربنا ما هي صفاتها؟ يصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري، قال في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، خيمة مش من قماش، لا من لؤلؤ، خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا، عرضها 60 ميلا يعني قرابة 90 كيلو كده مسافة، يعني في كل زاوية منها أهل يعني زوجة لا يرون الآخرين. أتخيل بقى لما تبقى الخيمة طولها 90 كيلو 60 ميلا وعرضها 60 ميلا، في كل زاوية من هذه الزوايا للمؤمن زوجة، أو كل مسافة له زوجة، لا ترى هذه تلك، أي من بعد ما بينهم، من بعد ما بينهم يطوف المؤمن على هؤلاء، يطوف المؤمن على هؤلاء. هذه الغرفة، هذه الغرفة التي وصفها ربنا عز وجل في قوله يجزون الغرفة بما صبروا، يجزون الغرفة بما صبروا. في الجنة أيضا من النعيم الغلمان، الخدم الذين يخدمون أهل الجنة، يطوفون عليهم بالأكواب والكؤوس وأنواع ما يريدون شربه أو أكلهم، قال تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ولدان أي أولاد صغار مخلدون، إذا رأيتهم يعني إذا رأيت هؤلاء الولدان حسبتهم لؤلؤا، يعني من شدة جمالهم، من شدة جمالهم وصفاء خلقهم كأنهم لؤلؤ، حسبتهم لؤلؤا منسورا، أي في أرض الجنة يدخلون على أهلها، على أهل الجنة. قال تعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، فوصفهم الله عز وجل بأنهم لؤلؤ منسور ولؤلؤ مكنون، يعني من جماله شبهه باللؤلؤ المكنون، ومن كثرته وانتشاره شبهه باللؤلؤ المنسور. قال تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وأهل الجنة يأكلون، أهل الجنة يأكلون كما يأكل الناس في الدنيا. قال تعالى: وفاكهة مما يتخيرون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. وهذا هو الترتيب الصحي للطعام، تدرك معي؟ تأكل الفاكهة الأول وبعد كده تأكل الإيه؟ الطعام. تأكل الفاكهة الأول وبعد كده تأكل الطعام، لأن الفاكهة أخف على المعدة ويعني المادة الغذائية فيها أنقى وأصفى، فالإنسان يأخذ منها مثلا قسطا يرد جوعه، ثم إن أكل طعاما يأكل شيئا يسيرا، يأكل شيئا يسيرا، بخلاف ما نفعله نحن الآن. وفاكهة مما يتخيرون، يعني ليس نوع معين مفروض عليك، ليس نوعا معينا مفروضا عليك، بل مما تتخير، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، كل ما تريد وما يخطر على بالك موجود في الجنة. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. قال تعالى: وفاكهة كثيرة. طب الكثيرة دي لها نهاية، ممكن نبقى مثلا في موسم الفاكهة، وإذا مضى موسم الفاكهة انقطعت الفاكهة. قال تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني لا تنقطع، إنما تظل موجودة على الدوام ولا تمنع عنهم، لا تنقطع، يعني الفاكهة يعني ليس لها مواسم معينة، إنما هي على الدوام موجودة ولا ممنوعة، أي من الإيصال لهم، إنما هي موجودة كثمر وواصلة إليهم، وواصلة إليه، لا مقطوعة ولا ممنوعة. قال تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، وبعد ذلك يطوف الولدان بأكواب وأباريق وكأس من معين، كل ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم يدخر الله عز وجل للمؤمنين الصالحين الذين طالما غضوا أبصارهم عن محارم الله في الدنيا وانكفوا عما حرم الله من النظر إلى المحرمات، رزقهم الله عز وجل مما قد لا يخطر على بالهم من الحور العين، وهي نساء أهل الجنة. فما هي صفة نساء أهل الجنة؟ هذا نعرفه إن شاء الله تعالى إذا قدر الله لنا اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.